وما غيرت من صفاتها شيئا. لذلك تفكرت مليا بما يجب أن أتكلم، فعلمت أن الله جل جلاله لم يرد منا أن نتتبع أثر جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم فحسب، إنما الأصل من التعبد ومن مقصد الوجود أن تتصف بصفاته صلى الله عليه وسلم. فجسده لم يره ولم يبلغه إلا جزء بسيط من الأمة، ولا هؤلاء هم الصحابة الأطهار الأنوار. أما صفاته صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يبلغها وأن يصل إليها كل مخلوق بعد جيل الصحابة إلى قيام الساعة. لكن اعترضتني مسألة، صفاته كثيرة، مناقبه نبيلة عديدة، ماذا أختار منها؟ فنظرت إلى بداية سيرته صلى الله عليه وسلم بعين، وحاولت أن أنظر بعين أخرى إلى واقع وحال الأمة، فوجدت أن الصفة الأولى التي نعت بها حبيبكم صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره، ومنذ أول نشأته، ومنذ جمال شبابه عندما دخل على قومه وكانوا قد اختلفوا فيما بينهم أين يضعون الحجر الأسود، فنظروا فقالوا قد جاءكم الأمين، ولم يبعث بعد، ولم يكلمه جبريل بعد. فكانت أول صفة نعت بها الحبيب صلى الله عليه وسلم صفة الأمانة. نظرت بعين أخرى حتى لا أكون في واد والأمة في واد آخر، وهذا هو أصل الخطابة الشرعية، أن تسقط الأمور الدينية على واقع الأمة المحمدية. فلا ينبغي أن يكون الخطاب الديني في واد والأمة في واد آخر. فنظرنا في حال الأمة فإذا بها كما يشخص سيدها ونبيها صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين والحديث طويل. في جزء منه يقول حذيفة حدثنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن رفع الأمانة، عن رفع الأمانة، فقال فيتبايع الناس. شوف بس بده يوصف النبي عليه الصلاة والسلام الأمانة، وين بيوصفها؟ مش بالصلاة، ما بتبين الأمانة بالصلاة. ممكن صلي أجمل صلاة واخشع وابكي بس ما بتعرف أمانتي، ممكن صوم السنوات الطوال ولكن لا تعرف أمانتي، ممكن حج لسنوات طويلة ولكن قد لا تعرف أمانتي. ولكن الأمانة تعرف في الأخذ والعطاء والبيع والشراء. فقال صلى الله عليه وسلم فيتبايع الناس، قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تكاد ترى فيهم أمين، حتى لا تكاد ترى فيهم أمين، ترى فيهم مصلين لكن لا ترى فيهم أمين. في حديث آخر أول ما يرفع من الأمة الأمانة وآخر ما يرفع منها الصلاة، فلا تكاد ترى فيهم أمين، حتى يقال أن في قبيلة بني فلان رجل أمين، روحوا على المكان الفلاني ممكن تشوفوا رجل أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشخص حالة الأمة، يشخص حالة الأمة عند فقد الأمانة، ثم يقول في آخر هذا الحديث حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما أجمله، توضع له الصور وترفع له الرايات وتضرب من أجله التحيات وكلمته مسموعة أحياناً أكثر من كلمة رب البريات جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وكان عليه الصلاة والسلام يكلم في أحد المجالس أصحابه، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأكمل حديثه. الصحابة استغربوا فقالوا كأنه كرهه، يعني خلاص لا سؤال، ما له حاجة، ما له طعم، فكمل حديثه. ثم انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام فقال: من السائل؟ لأنه سؤال مهم، متى الساعة؟ فقام الرجل قال: أنا يا رسول الله، أنا اللي سألت. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الساعة تعريفا مختلفا: لم يذكر شيئا من علاماتها، ولم يذكر شيئا من أمراتها، لا شروق الشمس من مغرب، ولا خروج الدابة، ولا الدخان، ولا غير ذلك. إنما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة. تعريف مختلف عن التعريف السابقة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. خاف الرجل، قال: يا رسول الله، كيف إضاعتها؟ كيف يمكن أن تضيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر لغير أهله، إذا وسد الأمر لغير أهله، وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب. لذلك أحبتي في الله، كان يجب أن نقف وإياكم في شهر ربيع الأنور مع سلسلة سميتها سلسلة ربيع الأنور في صفات الحبيب الأزهر عليه الصلاة والسلام. الخطبة الأولى منها بعنوان: الأمناء هم أمان الأرض، زمن الخيانة هو زمن خراب الأرض، وزمن الأمانة هو زمن أمان وأمن الأرض. تفكرت في النماذج فما كدت أن أحصرها، نماذج وأمثلة عديدة وكثيرة، لكن دعوت ربي أن يعينني في اختيار أهمها، فأسأل الله تعالى أن يوفقني لبيانها، وأن يوفقني أنا كذلك وأنتم كذلك للعيش فيها وتطبيقها وفهمها وتبليغها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مراكز الدولة ووظائف الدولة. كم من شاب تعب وبذل ودرس واجتهد وضحى وقدم، همش، جنب. هذه المراكز كما نعلم جميعا هي التي إن صح التعبير هي سبب حياة الناس. ذهابك لهالمكان، تجيبها الورقة وتاخذ الورقة وتخلص هالمعاملة وتجيبها المعاملة، حياة الناس، عجلة الحياة تمشي بسرعة إن وضع على هذه العجلة، ومن يقود هذه العجلة هم أهل الكفاءة وهم أهل الخبرة. أما إذا دخلت الواسطات ورفعت الهواتف والتلفونات، شغلوا فلان وما تشغلوا فلان، وظفوا فلان وأقصوا فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه، شو الله قريب بزبطه، عمي بمرؤه بوظفه، عندما سأله الإمارة فقال: يا عماه، مش انت عمي بمرأك؟ قال: يا عماه، يا عباس، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعندما سألها أي الإمارة أبا ذر، من أبو ذر؟ قبل أن نقول لهما نقول لكم ماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر: ما نطقت الصحراء ولا البيداء بلسان أصدق من أبي ذر. صاحب صدق، صاحب همة، يعني بالظاهر صاحب كفاءة، فسأل الإمارة فقال عليه الصلاة والسلام: أنت من الكفؤ؟ الكفاءة الأمانة أن أضع صاحب الكفاءة في مكانه بغض النظر عن الطائفة، بغض النظر عن الفكر، بغض النظر عن الشكل، بغض النظر عن اللون. فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، أدي بحبك أنا يا أبو ذر، ولكن أنت ما بتصلح لها المكان. يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها أمانة. من يكون في موقع التعيين: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وقليل ما هم. جاء رجل طلب الإمارة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن لا نعطيها أحدا سألها أبدا. عندما أرادت قبيلة، قبيلة بني مخزوم، تدخل الوسطات بالمدينة، سرقت امرأة مخزومية. شو بني مخزوم؟ بني مخزوم أكبر عائلة بالمدينة. عشان نشوف، ما خص الكبر والمكان والقوة والطائف، لا لا، ده ليس له مكان. وإذا وجد فالخراب الخراب، فساد البلد. شو سببه يا شيخ؟ فساد، ماذا نفعل؟ اسمع، سرقت، وحد السرقة معروف بشروطه المعينة، أنه اليوم عم يطلع بعض الساثجين من يريد أن يعلموا على جمال شمس الإسلام، وأن لنباح الكلاب أن تصل للسحاب والغمام، ولكن الإسلام قطع يد وما قطع يد، موضوع آخر هذا. فبني مخزوم ما ظابطه، هذه المرة من عندنا، من القبيلة، وهذه القبيلة معروفة بالمدينة. قالوا: مين بدنا نكلم؟ قالوا: ما في إلا أسامة. مين أسامة؟ أسامة الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد، هو الوحيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يسمع منه. قالوا له: يا أسامة، بتروح عند النبي بتقول له يعني ممكن يدفعوا لك اللي بدك إياه؟ شوف، إذا دخلت الرشاوة ودخلت الأموال، خذ ادفع. فجاء أسامة عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يعني بني مخزوم كلموني، وهذه الإمرأة من عندهم، فهم مستعدون أن يدفعوا أي مبلغ تريده من أجل أن لا تقطع يدها. فيقول أسامة: فتغير وجهه، المنظر الوجه تغير، وقال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم نادى المهاجرين ونادى الأنصار ونادى أهل المدينة، وقف على المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: اسمع، إنما أهلك من كان قبلكم. شفت من وين يجي هلاك الأمم؟ وقفوا على اليمين، رفع الاتصال مرؤه. طب هذا اللي معوش اتصال شو بصير فيه؟ خلاص، نيمه نيمه، خلي أوراقه في الدرج، يسجن أو لا يسجن، يخرج أو لا يخرج، ينصب أو لا ينصب، يوظف أو لا يوظف. قال: إنما أهلك من كان قبلكم، هلاك الأمم بهذا. ما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده. ثم بين قاعدة عظيمة محمدية شريفة نيرة يقول فيها نبيكم عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، مش يمين واحد، جمع كل الأيمان التي يقسم بها بالله، وأيم الله لو أن فاطمة، مش عمي، مش قريبي، لو بنتي، وهل يوجد عند الحبيب أحب من فاطمة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. خراب هذا المبدأ خراب الأمم وهلاك الدول. لا أريد أن أطيل في هذا حتى أنتقل بعجالة لغيرها من الأمثلة. أكثر من يعني يشكو من أصحاب المؤسسات والأعمال من الموظفين، وكأن الجميع لسان حالهم: يا شيخ، عم نموت لنلاقي موظف أمين، نموت بحثا عن موظف أمين، ما بتكاد عينك تغيب عن الموظف حتى يسرقك أو يغشك أو لا يتقن العمل. روي أن إبراهيم بن أدهم، وهذا كان سيد زمانه في الورع والزهد والتقوى، وكانت الناس تموت شوقا لرؤيته، فهاجر في سبيل الله مرة فنزل في مسجد، وهذه قصة لها قصة مشابهة لأحمد بن حنبل ولكن تختلف عن هذه القصة. فنزل في أحد المساجد، خادم المسجد بعد الصلاة بده يسكر المسجد، فقال أخرج، ما بيعرفوا من إبراهيم الأدهم، لو بيعرفوا يدعو الناس إليه، وكان من عادتهم أنهم لا يخبرون الناس عن أنفسهم. فقال أنا ابن سبيل وأنا مسافر وليس معي زاد، أبقني في المسجد. قال أخرج من المسجد، أخرج لا تخرج. جره جرا من ثوبه وشعره ووضعه على باب المسجد، فسكت وصبر واحتسب أجره عند الله. فإذا بمار يمر فيرى هذا المنظر، فيقول له يا أخي تعال استضف عندي، عندي مكان في المخبز ممكن تبقى فيه. فذهب إبراهيم بن أدهم وجلس وجاء ينظر إليه. فعندما بدأ بالعمل فصار الإمام يكلمه، فصار يجيبه وهو لا ينظر إليه، فاستغرب. ثم بعد أن أنهى العمل فقال إبراهيم يا هذا كلمتك فلم تنظر إلي، أليس من الأدب أن تنظر إليه؟ أجبتني في عملك لكن لم تنظر إلي. قال يا هذا إنما أنا أجير، أخاف إن نظرت إليك أن لا أتقن عجني للخبز فأكون قد غششت سيدي في عمله. نظر إبراهيم الأدهم إلى أي درجة من التقوى هذه؟ فقال أنت هكذا في عملك؟ فكان إبراهيم يعلم أن هؤلاء هم أهل الإجابة في الدعاء. شيخ ليه ما عم نستجاب الدعوات؟ شوفني بالبيع والشراء، انظر لحال الأمة في الأمانة. فعلم إبراهيم لأنه من أهل الله وأهل الله يعلمون أن الله يستجيب دعاء الأمناء، فقال أسألك بالله هل سألت الله سؤالا فما أجابك له؟ قال لا والله، ما سألت ربي سؤالا إلا أجابني إياه إلا دعوة واحدة. قال وما هي؟ قال أن يكرمني الله قبل الوفاة وأرى بعيني إبراهيم بن أدهم. فضحك وقال لقد جررت إليك بثوبي وشعري، جروني لك جر. أما عن أمانة أصحاب العمل وأصحاب الوظائف، حدثني أخ اليوم الصبح ترك عمله، لك يا فلان ليش تركت العمل؟ قال لي يا شيخ عم بقبض كذا وكذا، 300 دولار حسمي بالتفاصيل، 300 دولار الشهر. قال لي جيت لأطلب زودي، قال لي بشغلك الساعة بدولار، هذا زيادة، يعني طبيعة الإنسان بيتحمل 8 ساعات 9 ساعات زيادة عن عمله، هذا بده يعيش كما أنت تعيش يا صاحب العمل، هذا كمان بشر. فقال له الساعة بدولار وزيادة. فقال لي يا شيخ والله تركت، استحضرت حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في البخاري، يقول الحبيب النبي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، جهز للخصومة، خصومة مسؤول ولا ضابط ولا قائد، خصومة حبيبك. تستطيع أن تخاصم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عمل اتفاق بينه وبين إنسان ووكل الله، شهد الله بعدين غدر، شهدت الله وغدرت. والثاني رجل اشترى حرا أو باع حرا وأكل ثمنه، وهذا مش موجود في زماننا. والثالث قال عليه الصلاة والسلام رجل استأجر أجيرا، جاب موظف وأعطى ولم يعطه أجره كاملا. سمعت مرة بس قلما أسمع هذا عن رجل جلس مع موظف وصار يحسب هو إياه قديش بده بالشهر، حاجات زوجته أولاده وشغله وعمله حسبهم، وصار صاحب العمل يشتغل يشتغل يطور في العمل. لما؟ قال أريد أن أطور في عملي حتى أرفع مدخول وراتب الموظف عندي. هذا تظنون أن الله يتركه؟ أن الله يضيعه؟ من يعيش مع أهله وإخوانه وأحبابه والموظفين عنده. وأخيرا، والحقيقة كنت أريد أن أمد في كل واحدة ولكن لتبين معي أنه كل واحدة منهم بدها خطب. أخيرا، كمان من كم يوم كنت سبحان الله أنظرك في الإعلان، فوجدت كثيرا من إعلانات مراكز التعليم الخصوصي، وإذا في مدراء معنا أو في أساتذة يسامحوني فلا أقصد أحدا بذاته، مراكز التعليم الخصوصي. أنا بدي أسأل سؤال، هذا الأب اللي كل هاي السنة قاعد ينحت ويشتغل ليجمع هذا المال، وما راح حط ابنه بمدرسة رسمية، حطه بمدرسة خاصة ودفع عليه المليونين وثلاثة وأربعة وخمسة، لما يجب أن يذهب بعد دوام المدرسة لمركز للتعليم الخصوصي؟ أليس هذا يا مدراء ويا أساتذة ويا معلمين ويا معلمات من واجبكم؟ لا، الأنكى من هذا أن يصعب الأستاذ الامتحانات حتى ما يعرف الطالب يجاوب، حتى بعد ما يخلص دوام المدرسة يضطر يروح عند الأستاذ لأنه فاتح مركز تخصصي أو على علاقة مع مراكز للتعليم الخصوصي، حتى بس يجي التلميذ يسأله بالصف يقول له روح اتسجل بتعليم خصوصي. أليس هذه أمانة المدراء والأساتذة وأصحاب المدارس؟ والله الذي لا إله إلا هو، فقط لو أنشئت مدرسة، يا رب، هذه حقيقة لا أخفيكم، هذه في قلبي نية أدعو لي ولكم أن يوفقنا الله لها، أن نبني مدرسة فقط لإنشاء جيل، مش لأرباح، لا أريد أن أربح من هذه المدرسة، لإنشاء جيل يتعب الأم والأب بكل ما أوتوا حتى يربوا الولد 7 ساعات في المدرسة، بيتخرج بعد 7 سنين 8 سنين ضاع الولد. طب في أيدي من نضعه نحن إذا ما علمت؟ بقول لك يا شيخ، أعدته بلا تدريس وبلا مدرسة، فات على المدرسة والجامعة كيف طلع؟ شو بدي يعمل الأهل والأباء والأمهات؟ أليس من واجب الأساتذة هم أن يهتموا بهؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة ويعاونوهم ويدرسوهم ويعطوهم هم؟ لذلك أحبتي في الله، أمثلة ونماذج هذا كثير، ولكن الوقت ضيق، فنسأل الله جل جلاله أن يحيينا وإياكم بالأمانة وأن يعيذنا وإياكم من الخيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل نوع من أنواع الأمانة إذا تم التقصير فيه فهذا التقصير يؤدي لخلل في منظومة الكون، ولكن أعظم أمانة إن قصرنا فيها فالكون كله يختل، هي أمانة الدين وأمانة تبليغ الدين. لو جلستم مع من أكرمهم الله جل جلاله وسافروا إلى بلاد العجم، إلى بلاد المشرق والمغرب، وسمعتم منهم أخبار أولئك الذين يبكون، يكادون أن يبكون بدل الدمع دما، لأنهم تأخرت رسالة الإسلام إليهم. قد يكون هم قد دخلوا في الإسلام، ولكن مات آباؤهم وأمهاتهم من غير دين ومن غير إسلام. هذه الأمانة التي أكرم الله جل جلاله قسما من الأمة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن نكون منهم، فرغوا من أوقاتهم ومن أموالهم ومن أشغالهم ومن أعمالهم حتى يبلغوا هذه الأمانة، وحتى يرفعوا الإثم عن الأمة. والله لو أن أمانة الدين لم تبلغ إلى أهل المشرق والمغرب وأوروبا وفرنسا وأمريكا والبرازيل، والله الأمة كلها آثمة، ولكن الحمد لله إنه في بعض مجموعة من الناس تفرغ شيئا من أوقاتها لترفع عن الأمة الإثم. خصصت هذا الذكر من الأمانة حتى نكون جميعا مشاركين في أجر الحمد لله. الآن الليلة بإذن الله عز وجل سيمشي الوالد ومعه مجموعة من الإخوة إلى البرازيل لمدة شهرين، مقصودهم الدعوة إلى الله جل جلاله وإعادة من ارتد من أصول الإسلام، من أصول إسلامية أباؤهم وأمهاتهم مسلمين ولكن ما سمعوا عن الإسلام وما بلغتهم رسالة الإسلام، فحتى نكون أقل القليل مشاركين معهم في الأجر. فندعو الله لهم أن يعينهم في تبليغ هذه الأمانة، ثانيا أن يوفقنا نحن جميعا ولو أقل القليل بنية صادقة. أنت إنويها الآن أن تكون في يوم من الأيام حاملا لهذه الراية، ما أجمل هذا الشعور، حاملا لهذه الراية تسعى في الأرض لتقيمها وتثبتها وتبلغها بمالك ونفسك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته، إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مجاهدا في سبيلك للذب عن أعراض المسلمين إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم أحي الأمانة في جذور قلوب الرجال، اللهم أحي الأمانة في جذور قلوب الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، فإنك معنا ما دمنا أمناء، وترفع يدك عنا إن وقعنا في الخيانة. اللهم أحي الإيمان والأمن والأمانة في قلوب الأمة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.